عن يعقوب بن بختان عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، فقال لا تفسره، ما لنا أن نفسره كما جاء الحديث. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ قال الأعمش يقول عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، وقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، فنقول كما جاء في الحديث. قال وسمعت أبا عبد الله يقول لقد سمعت الحميدي يحضره سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، فقال من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا يعني من الشتم، وسفيان ساكت لا يرد عليه شيئا. قال المروذي أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته قال صورة الطين. قال هذا جهمي وقال نسلم الخبر كما جاء. وروى الخلال عن أبي طالب من وجهين قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول ما قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إنما عليه أن ينطق بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق به. قال إسحاق حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال باب إثبات الأصابع لله تعالى. روى أبو بكر الخلال بإسناده عن ابن على عباس مسألة هذا الحديث، هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. الآن لو قلنا إن الله خلق آدم على صورة آدم، هي المشكلة في الهاء، إن الله خلق آدم على صورة آدم، فإذا كان ذلك فلماذا لا نقبح الوجه؟ يعني لا تقبح السماء فإن الله خلق السماء على صورة السماء مثلا، لا تقبح الشجر لأن الله خلق الشجر على صورة الشجر. طيب وين العلة هنا؟ خلق آدم على صورة، لأن آدم نبي مثلا عليه الصلاة والسلام. طيب ما محمد عليه الصلاة والسلام كذلك نبي وهو أعظم من آدم، فلقال أن الأولى أن يقول فإن الله خلق آدم على صورة، فإن الله خلقه على صورتي مثلا، فلكن هذا لا يستقيم. طيب كذلك يقول الإمام أحمد فأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ هو خلق آدم على صورة كذا، على صورة نفسه. يقول لك يعني الذين أول الحديث يقولون لا، يعني المقصود أنه خلق آدم لم يكن نطفة ثم علقة ثم كذا، فخلقه على صورته كاملا. لا، نقول لهم الله خلقه طينا من طين لازب، وشكل الطين على هيئة بشر ثم بعد ذلك نفخ فيه الروح، فما خلقه أول ما خلقه على الصورة البشرية، بل كان طين، كان قبض الطين طين عادي. فهذا إذا قلت به ستقول إن الحديث هذا غلط، النبي صلى الله عليه وسلم ستنسب له قولا خاطئا غير موافق للواقع. فإن الله خلق، طبعا في الحديث الآخر لا تضربوا الوجه، أو عفوا إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. هل المقصود على صورة المضروب؟ يعني ما نضرب واحد على وجهه لأن الله خلق آدم على وجه هذا الإنسان، هنا يكون الكلام غلط. ليش؟ لأن من المفترض أن تقول فإن الله خلقه على صورة آدم. انتبه، هل أقول أنت تشبه أباك أم أبوك يشبهك؟ لا، أقول أنت تشبه أباك، أنت على صورة أبيك ليس أبوك على صورتك. فحتى لغويا لا يصح هذا الكلام، ولهذا إسحاق بن راهوية ماذا قال؟ لا يرد هذا إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. الحالة الأولى أن يكون مبتدعا، والبدع ترى درجات، يكون جهمي أو يعني مبتدع. وغالبا المبتدع الذين يردون هذا الحديث هم الجهمية. وطبعا كلمة بدعة تشمل بدعة الكفرية وغير الكفرية. الجهمية لماذا يردونه أو يردون فهم أهل السنة له؟ يقول لك إذا أثبتنا سنثبت صورة لله سبحانه وتعالى، والله منزه عن الصورة، إذا كانت له صورة سيكون مخلوقا. طبعا قلنا الصورة عند العرب هي مرادف لكلمة شكل في لغتنا أو في كلامنا نحن. فهم يقولون هذه لا تثبت لله سبحانه وتعالى أساسا، فهذا المبتدع. أما ضعيف الرأي هو الذي لم ينتبه إلى هذه النواحي مما قلته من رد على من يخالف فهم السنة لهذا الكلام. وانتبه هنا أنه ما قال دائما يكون الذي يؤول هذا الحديث على غير ما أوله أهل السنة مبتدع. فعندما يأتيك المدجن ويقول لك ابن خزيمة يجب عليك أن تبدعه، قل له لا غلط، ابن خزيمة لا يدخل في البدعة، إسحاق بن راهوية قال مبتدع أو ضعيف الرأي. طبعا ابن خزيمة ليس ضعيف الرأي في كل جانب، لكن في هذا الباب ما وفق لقول أهل السنة، إضافة إلى أنه ما بلغه قول أهل السنة، بدليل أنه قال إن أهل البدع هم الذين يؤولونه أو يعني يفسرونه بتفسير أهل السنة، نسب هذا التفسير لأهل البدع. هل يمكن لابن خزيمة أن يقول عن أحمد بن حنبل وإسحاق وكذا أنهم أهل البدع؟ أكيد لا، فكان يعظمهم. هذا يدلك على أن الرجل ما بلغه ذلك. يعني لو الآن واحد منا يقول مثلا هذه المقالة لا يقولها إلا مبتدع، هو يظن أن هذه المقالة مقالة مثلا الروافض، ثم يكتشف أنها مقالة الشافعي. لو كان يعرف أنها مقالة الشافعي، ما في مقالة معينة ببالي لكن أضرب مثالا، لو كان يعرف أنها مقالة للشافعي ليقول أن هذه لا يقول بها إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا. ليش؟ لأنه يعرف أنه في إمام قالها، عرفت؟ فابن خزيمة واضح أنه ما كان يعرف قول أهل السنة، وما انتبه إلى وجوه الرد على ما قال فيه. فلا يشبه أبدا لا بالجهمية الأشعرية كما يفعل المدجن ويشبهونه بهم، ولا ينسب إلى بدعة في هذا الباب، وإنما ينسب إلى ضعف رأيه، لأنه ضعف رأيه في هذا الحديث تحديدا، لأنه رحمة الله عليه أثبت لله الصورة في نفس الكتاب اللي هو كتاب التوحيد، فهو يثبتها لله سبحانه وتعالى. يبقى بقى مسألة هل هذه تقتضي التشبيه ولا لا تقتضي التشبيه. نقول السلف ما كانوا يفهمون، الذين قالوا هذا الكلام ما كانوا يفهمون من ذلك التشبيه، ولا كانوا يقصدون من ذلك التشبيه. ليش؟ لأن مر معنا في نفس هذا الكتاب أنه كما قال أحمد بن حنبل، وكذلك قال إسحاق بن راهوية في عند الترمذي. متى يكون الإنسان مشبها؟ قال إذا قال يد كيد، عين كعين، كذلك وجه كوجه. فهو ما يقصد هنا التشبيه، ولكن الله سبحانه وتعالى له صفات، هذه الصفات هي الوجه واليد والكذا، لا تشبه صفات المخلوق، لا تشبه صفات المخلوق. فعندما يقول على صورته لا يعني أنه على يعني أنه يشبهه أو ما شابه ذلك. لهذا أنا كنت أستغرب أن بعض الجهمية يقولون إن أهل السنة يقولون عن الله سبحانه وتعالى طوله 70 ذراع. أنا قلت منين جابوها؟ يعني أنا قرأت كتب السلف، كتب الخلف، يعني أو بعض كتب الخلف المشهورة، ما وجدت أحد يقول هذا. طلعوا فهمانين على صورته يعني مطابق له، هذا الفهم نحن لا نقوله. نعم، أحسن الله إليك. قال باب إثبات الأصابع لله تعالى. روى أبو بكر الخلال بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذهب وأشار بالسباحة والأرض على ذهب والجبال على ذهب على ذه على ذه يعني على هذا. أحسن الله إليك. قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه وأشار بالسباحة والأرض على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه وجعل يشير بأصابعه. قال فأنزل الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن أبي بكر المروذي عن أحمد قال رأيت أبا عبد الله يشير بإصبع. هذه أيضا من المسائل المهمة وهي إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى. طيب هنا كيف نثبتها من كلام يهودي؟ يقول الجهمية، حتى أنك تجد في بعض كتب الجهمية عن الأشعرية يقولون يعني هذا كلام اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل به، بدليل أنه ضحك، يعني في الحديث في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحكه، فقالوا شوف كان يضحك يستهزئ من هذا اليهودي، هذا قاله الرازي وقاله يعني بعض قبح الله مقالاتي. إذا رجعنا للرواية في صحيح البخاري تجد أن ابن مسعود قال ضحك تصديقا لما قاله الحبر، يعني ابن مسعود كان موجود وهو يعرف، يعني تعرف لما أحيانا واحد يحكي لك شيء وأنت ما تتوقع منه أن يقول الحق، يعني لو جاءك اليوم مدجن فقال فأثبت لك حديث فأثبت الجلوس لله سبحانه وتعالى ولا أثبت أثر مجاهد ولا كذا ستضحك، يعني تضحك فرحا سرورا ما شاء الله وافق الحق هو مدجن شغلة غريبة، فتضحك سرورا بما قال لا تضحك استهزاء، في فرق. ما الذي يعرف ذلك منك؟ الجالس يعرف طريقة تعبيرك إلى ماذا تدل. فابن مسعود أخبرنا أنه ضحك تصديقا وتعجبا لما قال الحبر، فإذا نعم يجوز، طبعا ليس يجوز أقول بل واجب أن نثبت لله سبحانه وتعالى الأصابع، طبعا الأصابع ثابتة في أثار أخرى وحديث قلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمة، هذا نص في الأصابع لا ليس فقط هذا. طبعا هنا هذا فيه الإشارة أنه كان على هذه يعني على هذه وأشار إلى أصبع نفسه، والأحاديث التي وردت فيها الإشارة ورد في عدد من الأحاديث، ولكن هذه الإشارة لا تدلك على المشابهة وإنما تدلك على إثبات حقيقة الصفة أنه أصبع حقيقي، فليس المقصود التشبيه. نعم أحسن الله إليكم. قال باب إثبات الحقو لله تعالى. الحقو نعم. قال باب إثبات الحقو لله تعالى. أحسن الله إليك. حدثنا يعقوب بن سفيان وإبراهيم بن الهيثم قال حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن عبد الله بن دينار عن بشير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن تعلق بحقو الرحمن تقول اللهم صل من وصلني حقو، وفي الحديث الصحيحة حقو بحقو الرحمن وليس بحقوي. نعم أحسن الله إليك. تعلق بحقوي الرحمن تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. قال باب في الذراعين والصدر. حدثنا أحمد حدثنا عبد الرحمن بن محمد. هذا هل جاء في إثبات الحق لله سبحانه وتعالى كصفة أم إثبات أو لم يأتي في إثبات هذا، لأن فيها كلام في عند أهل العلم، منهم من قال لا هي جاءت المراد بها، كما لو تقول فلان أخذ بتلابيب فلان وأنت لا تقصد أنه أخذ بها حقيقة وإنما تقصد التعلق. وبعضهم قال لا هذه منسوبة لله سبحانه وتعالى فنثبتها كما جاءت. أحسن الله إليكم. قال باب في الذراعين والصدر. حدثنا أحمد وحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر. قال باب في الاستلقاء. حدثنا أحمد بن الحسين الرقي حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح بن سليمان قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءني قتادة بن النعمان وجلس إلي وتحدث وثب إلينا الناس فقال قتادة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال إنها لا تصلح لبشر. هذا الحديث يعني فيه نظر من حيث ثبوته، من حيث ثبوته إسناديا ومتنا، يعني فيه علل إسنادية وفيه علل في متنه. وأما العلة التي في متنه أنه يقول وضع إحدى رجليه على الأخرى وقال إنها لا تصلح لبشر، يعني لا يجوز لبشر أن يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، فهذه علة في المتن. وأما في الإسناد فكذلك إسناده فيه لا يعني فيه ما يعله. أحسن الله إليكم. قال باب إثبات القدم والرجل لله تعالى. حدثنا محمد بن عوف حدثنا آدم أو أحمد بن خالد حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة جل وعز قدمه فيها فتقول قط قط وعزتك فتنزوي بعضها إلى بعض ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكنه الجنة. قال أخبرني حرب حدثنا محمد بن مهدي بن مالك حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا فذكر من عظمة الله تعالى قال إن السماوات السبع والأراضين السبع والبحار لفي الهيكل وإن الهيكل لفي الكرسي وإن قدميه على الكرسي. قال الخلال سألت إبراهيم الحربي عن حديث وهب بن منبه إن السماوات والأرض لفي الهيكل فقال الهيكل هو الشيء العظيم وأنت إذا دخلت البيعة ورأيت الشيء العظيم يعني عندهم يسمونه الهيكل وأن الهيكل. نعم شيخ. نعم. وأن الهيكل لفي الكرسي وأن الكرسي لفي العرش قال والعرش أعظم من ذلك. طيب بالنسبة لإثبات القدم لله سبحانه وتعالى والرجل، القدم بمعنى الرجل، والحديث هذا ثابت في صحيح البخاري وجاء هو نفس هذا الحديث حتى يضع قدمه وحتى يضع رجله. الجهمية يؤولون قدمه إلى تأويلات من التأويلات التي ذكرها النووي، قل لك الله سبحانه وتعالى يخلق مخلوقا اسمه القدم ويضعه عليها. طيب ما هو لما يقول لك حتى يضع قدمه، هذه معرفة بإضافة، فهو شيء معروف لنا، مو يضع مخلوقا اسمه القدم، يعني شيء عجيب سبحان الله، والله البدعة تجعل العقول ضعيفة. كذلك يقولون قدمه يعني ما يقدمه الله إلى جهنم،

أنه قال لأبي عبد الله رضي الله عنهما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ضحك ربنا حتى بدت لهاوته قال أو قال أضراسه مما سمعته. قال حدثنا رواه لهوات حدثنا أحسن الله إليك. قال حدثنا روح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت لهواته أو قال أضراسه. قال باب إثبات العجب. حدثنا أبو أبية حدثنا شبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا عز وجل من قوم جيء بهم في السلاسل حتى يدخلهم الجنة. قال باب إثبات الفرح. العجب ثابت لله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. في الكتاب قول الله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون، طبعا في قراءة حفص عجبت، وفي السنة عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، هذا ثابت، وكذلك هذا الحديث الوارد معنا. وطبعا عجب الله ليس كعجب المخلوق، أصل العجب عندما تعجب المخلوق أنه يرى شيئا مما يوصف بأنه عجيب فيصيبه شعور يسمى بالعجب. وقد يكون العجب نوع من الاستغراب عند البشر، ولكن عند الله سبحانه وتعالى، أو بالأحرى نقول عند البشر، قد يعتريهم نوع من أنهم اندهشوا برؤية شيء ما كانوا يتوقعونه. لكن أنت قد ترى شيئا أنت تتوقعه وتتعجب منه، يعني واحد يقول لك سأعطيك الآن 1,000,000 دولار وأنت مصدق، عندما يعطيك أنت ستتعجب من فعله، هذا يسمى عجب أيضا. يعني صفة العجب معروفة وتنسب لله سبحانه وتعالى، لا على معنى معرفة ما لم يكن متوقعا. نعم أحسن الله إليكم. قال باب إثبات الفرح. حدثنا أبو عتبة الحمصي حدثنا بخية عن الزبير عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته يجده في الأرض المهلكة التي يخاف أن يقتلها العطش. نعم، أيضا الفرح ثابت لله سبحانه وتعالى، ينكره الجهمية من باب أنه يصفونه بأنه تغير، يقول لك الآن أنت إذا فرحت ستتغير، يطرأ عليك تغيرات في نفسك في وجهك في كذا. والله سبحان، يعني هم يقولون من أدلتهم الشرعية أنهم يقولون سبحان الذي يغير ولا يتغير، من أين جاءوا بها؟ ليست موجودة لا في الكتاب ولا في السنة، قالوها وصارت دليلا شرعيا. ونحن لا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يتغير، لا هذه الكلمة من أين جاءت؟ ما لها علاقة، لكن نحن نقول إن الله يضحك يفرح يغضب. بقى أنت تحب تسميها تغير، تحب تسميها يعني صفات، تحب تسميها كذا، نحن نقول هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، صفاته الفعلية، لكن لا نقول إنها تغير لله سبحانه وتعالى. لكن أنت تحب تسميها تغير، سميها تغير، لكن بدك تثبت لله التغير أيها الجهمي، يعني مو أنه تنكرها لأنك سميتها تغير. نعم، الحمد لله على نعمة السنة، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، والسلام عليكم. شيخنا، نعم السلام عليكم. يسأل الأخ يقول ما حكم أن يذهب الرجل لجامعة مختلطة مع تضيق الأهل وإجباره على الذهاب؟